بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن غير ناظرين إناه ولكن ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ولا مستأنسين لحديث ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي والله لا يستحيي من الحق والله لا يستحيي من الحق والله لا يستحيي من الحق والله لا يستحيي من الحق أهم حاجة في القرآن التلقين ضاعش التلقين منك لو أنت شيخ المشايخ وضاع التلقين منك والله لا يستحيي من الحق والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتمون متاعا فاسألوا ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن

أزواجه من بعده أبدا. من بعده اللي بتنقص بس عشان النفس. ماشي. إن ذلكم ماشي. إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. الله يفتح عليك إن شاء الله. قراءة موفقة. أحسنت يا ابني. يلا خدوا بعض واشتغلوا بعض. لازم تحضر التلقين. لازم. كنا وصلنا فانا شيخ حق صنف المراجعة. خدنا جزء يا ابو غريب. قد سمعت من قفل الاجباريات. قرأنا من قفل الزارية من الحديد. تمام. طيب صفحة كم الاحقاف. اجب اقوى سوية. 102 ولا حاجة مش ما فك. لان بقى 5 اجزاء وجزء 20 صفحة. القرآن 604 صفحة. ماشي. 500 و502. ماشي. اتفضل. محمد بطوع قريبك. في واحد كان بيجي هنا محمد مطوع. ده محمد مطوع نسخة منك. ده نسخة انت عارفه؟ ما فيش عربة من بعيد حتى؟ وانت من على الشارع وانت من جنبه قريب طفيه اهو. طيب. طب في صلة اهو. صلة صح؟ كنت بكتب وراك في اللي بعت لك رسالة. ولكن انت من المعلومة ده ابو ابراهيم. اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمس. ده لو حي. هي ماتت. ماتت بدواء بعياها بكله في البتاع. ما انا ما لحقتهاش. كده. الاخ بقول له طبق السنة جزاه الله خير. فهي لو حية وانت لحقتها تشيل وتغمسها. كده انت بتؤجر بتاخد سنة والشراب 100 100. انما الذبابة ماتت خلاص. هيعمل تاني ان شاء الله. سمعنا صوتك. اتفضل ابو ابراهيم من اول الاحقاف. بنفتح عليك. نمشي بثلاث ايات ان شاء الله. Thank you.